ما هو الفرق بين النعم والورق؟ كلاهما معنى واحد. كلاهما بمعنى واحد على الصحيح. النعم والورق والصفة، هذه كلها الفرق يا اخوان مترادفة. الناس كما سمعتم عبارة ماذا؟ عبارة الكوفيين. والوصف والصفة عبارة البصريين. طيب الناس ما تعرفه؟ الناس التابع المشتق، التابع المشتق أو المؤول للمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. ما معنى يا اخوان التابع؟ ما معنى التابع؟ ها؟ ايش معنى التابع؟ ها؟ نعم، والذي يتبع غيره، والا فالمفعول ليس عنده كلام غيره. التابع هو الذي يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع ما قبله من الإخوان في الإعراب. فإن كان ما قبله منصوبا يكون منصوبا مثله، إن كان مرفوعا يكون مرفوعا مثله، أنه هو تابع لما قبله في الإعراب، ولهذا سمي تابعا، ولهذا سمي تابعا. ما معنى المشتق؟ التابع المشتق أي المأخوذ من غيره، مأخوذ من غيره. ما هو الغير هذا يا إخوان؟ المصدر. كل المشتقات مأخوذة من المصدر، فالمصدر هو الأصل. المصدر ماذا يا إخوان؟ هو الأصل، وما عدا مأخوذ منه. ما هو الذي ما عدا؟ الأفعال الثلاثة مأخوذة من المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، مأخوذ ماذا يا إخوان؟ من المصدر. هذا معنى الاشتقاق. الاشتقاق هو أن يكون ماذا يا إخوان؟ اللفظ مأخوذا من لفظ آخر، اشتق من بمعنى أخذ من. هذا يكون مفهوم. عندنا يا إخوان ما مصدر ضرب؟ ما مصدر ضرب؟ ضربا، هكذا ضرب يضرب ضربا، والأمر يضرب، هكذا فضرب ويضرب ويضرب كلها مشتقة من ماذا؟ من ضربا. وما هو اسم الفاعل من ضربة؟ ضارب. مشتق من ماذا؟ من ضربا، من المصدر. وما هو اسم المفعول من ضربة؟ مضروب. مشتق من المصدر. أقول هذا يا إخوان، هذا معنى الاشتقاق. فلا بد للناس أن يكون مشتقا، لا بد أن يكون مشتقا، بمعنى لا يكون الإخوان جامدا، لا يكون جامدا. فإن وقع جامدا فلا بد من أن يؤول بمشتق، لا بد من أن يؤول الإخوان بمشتق، فتقول معنى كذا، معنى ماذا؟ كذا. كما سمعتم أمس مثل اسم الإشارة يقع نعتا لكنه جامد، اسم الإشارة يقع نعتا وهو ماذا يا إخوان؟ جامد، ولكننا نأوله ماذا؟ بمشتق. مثل جاء زيد هذا، ما معنى هذا؟ قلنا أي الحاضر. الحاضر مشتق ولا جامد؟ مشتق. هل عندنا يا إخوان في الكلام الحاضر ولا ما عندنا؟ ها؟ عندنا نقول مثلا اعرج يا فلان جاء زيد هذا، أيش الذي عندنا في الكلام؟ كلمة هذا. هذا ما إعرابها؟ نعت لزيد. هل هي مشتقة أو جامدة؟ جامدة. نقول هذا الجامد يؤول بمشتق، وتقدير الكلام، تقدير الكلام يا إخوان جاء زيد الحاضر. هل عندنا في الكلام الحاضر؟ ما عندنا، ولكننا قدرناه من أجل أن نعرف أن هذا الجامد أول ما يا إخوان بمشتق. وهكذا ماذا يا إخوان؟ مثلنا أيضا بما ذكر مثال آخر وهو نعم هذا رجل عدل. ماذا عدل؟ ما هو يا إخوان؟ مصدر. وقلنا المصدر ماذا؟ جامد، لأنه أصل المشتقات، كل المشتقات مأخوذة منه، والمصدر ليس مأخوذا ماذا؟ من شيء. المصدر جامد ليس مأخوذا من شيء، وإنما المشتقات مأخوذة منه. فما معنى هذا رجل عدل؟ ما معنى عدل يا إخوان؟ عادل، وعادل اسم فاعل، عادل اسم فاعل. وعلى هذا يا إخوان، إذا جاءك الجامد أولته بماذا؟ بمشتق. والطالب في بداية الأمر ما يا إخوان؟ يكفيه أن يعرف الشيء إجمالا، يكفيه أن يعرف الشيء ما يا إخوان؟ إجمالا، على أن هذا ليس بإجمال، هذا ما يا إخوان؟ ليس بإجمال، وإنما ماذا هو الشيء من التفصيل، شيء ماذا يا إخوان؟ من التفصيل. الحمد لله يا إخوان هكذا قليلا قليلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا يفيد النعت؟ النعت ما فائدته؟ أن يوضح مطبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات، هذا هو الأصل في النعت. النعت يا إخوان يفيد أمورا كثيرة، منها وهو الأصل تخصيص النكرة وتوضيح ماذا؟ توضيح المعرفة، يوضح المعرفة ويخصص ماذا؟ النكرة. فإذا كان كما سمعت عندنا زيد أكثر من واحد، أكثر من واحد من يقال له زيد، أحدهم عالم والبقية ماذا يقول؟ ليسوا بعلماء مثلا، فنقول جاء زيد العالم. فلما قلنا العالم خصصنا ماذا يقول بهذا الوصف، خصصنا بهذا الوصف، ما خصصنا لا وضحنا، وضحنا ما يكون بهذا الوصف، لأن التوضيح يكون في المعرفة، التوضيح يكون في المعرفة والتخصيص في النكرة. طيب، ثم أخذنا أن النعت ينقسم إلى اسمين، نعت حقيقي ونعت ما يكون سادي. النعت الحقيقي ما تعرفه؟ ما تعرف النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى. لماذا يا أخوان نقول ما رفع؟ هل الوصف يرفع ولا ما يرفع؟ يرفع، لأنه اسم فاعل يعمل ماذا؟ عمل الفعل. الوصف اسم فاعل، ماذا يا أخوان؟ يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب ماذا؟ المفعول. إذا كان يرفع وينصب رفع ونصب، وإذا كان يرفع فقط يرفع فقط، مثل الفعل، الفعل منه ما يكون يحتاج إلى مرفوع فقط، مثل قام زيد، ومنه ما يكون ماذا؟ يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول على حسب. من يعطينا مثالا للنعت الحقيقي؟ نعم، جاء محمد العاقل، غير هذا المثال؟ نعم، جاء زيد العالم، أحسن، جاء زيد العالم، عالم أي هو. أن يعطينا مثال آخر، جاء الرجل ماذا؟ لا، جاء رجل يفهمه، لا يفهمه فعل، نريد اسم النعت يكون نعم. نعم، قل جاء الرجل الفاهم، أو جاء زيد الفاهم، جاء ماذا؟ رجل مظلوم. وهذا جاء زيد المسرور، جاء زيد المحزون، جاء زيد ما الإخوان المجتهد، تمام، وهكذا. على كل، النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. والنعت السابق هل تعرف يا اخوان ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير عجلة المنعوت. مثاله قال يا اخوان جاء زيد العاقل ابوه. يصلح نقول جاء زيد العاقلة امه. يصلح عاقل ابوه وللعاقلة امه، لان النعت في الحقيقة كما سمعتم هو لمن؟ هو للمرفوع الذي بعد النعت، لكن المنعوت وصف بوصف غيره. وصف يا اخوان بوصف غيره. قال رحمه الله على كل يا اخوان هذه من الدروس التي تحتاج الى يعني انتباه. والحمد لله يا اخوان ليس همنا المشي السريع، الا كنا اخذناها امس. ليس همنا المشي السريع، انما القصد والغرض هو فهم الدرس، فهم الدرس فهما جيدا، وان لم يكن بداخل جيد يعني الحمد لله قد يكون عند بعض الطلبه فهما جيدا وعند بعضهم اقل وهكذا. ونفرض ما الفرق بين التوضيح والتخصيص. التوضيح يكون في المعارف والتخصيص في النكرات، هذا احسن ما فيه، فان لا قد خلطوا وخبطوا كما يقال في هذا. التوضيح تقليل الاشتراك اللفظي، تقليل الاشتراك اللفظي. فمثلا زيد هذا اللفظ يشترك فيه ماذا يا اخوان؟ اكثر من واحد. هذا اللفظ يشترك فيه اكثر من واحد، فالنعت هو ماذا؟ يقلل الاشتراك اللفظي. وماذا يا اخوان؟ والتخصيص تقليل الاشتراك المعنوي، لان كلمه رجل تستعمل ماذا يا اخوان؟ لاي رجل، فتقلل من الاشتراك المعنوي، لان النكره شائعه. النكره ماذا يا اخوان؟ شائعه في جنسها، فانت تقلل من هذا الشيوع. يقول لماذا لا نقول لأن الناس يوضح النكرة ويخصص المعرفة. هذا قد قال به جمهور النحويين، ما هو الجمهور؟ كل النحويين، أنه يوضح المعرفة ويخصص النكرة، لكن اختلفوا في ماذا يا إخوان؟ تعريف التوضيح والتخصيص. هذا وإلا في الناس بإجماع أنه يخصص النكرة ويوضح ماذا؟ المعرفة. الأخ يقول وهو سؤال طيب، كيف نقول عن الضمير في هذا المثال جاء زيد هذا؟ هذا يقول نعت لما هناك حقيقي أو ثابت؟ ها؟ حقيقي. وأين الضمير؟ هل في اسم الإشارة ضمير؟ نعم، في أحسن، في الاسم المشتق المؤول. هذا بمعنى ماذا؟ الحاضر. الحاضر في ماذا؟ الضمير. قال رحمه الله قلنا يقول هذا الدرس يحتاج إلى ماذا؟ إلى انتباه، خاصة للذي ماذا يا إخوان؟ يطرق سمعه أول مرة، الذي يطرق سمعه أول مرة. قال رحمه الله وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا. ما حكم النعت يا إخوان؟ النعت تابع، هكذا النعت ماذا؟ تابع. ومش إيش معنى تابع؟ يتبع ما قبله في الإعراب مطلقا، في الإعراب ماذا يا إخوان؟ مطلقا. وفي التعريف ماذا يا إخوان؟ والتنكير، هذا في النعت. كل التوابع يا إخوان، كل التوابع ماذا؟ تتبع ما قبلها من حيث الإعراب. كل التوابع تتبع ما قبلها ماذا؟ من حيث الإعراب. لكن بقية الأمور قد يتبع بعضها ما قبلها فيه وقد لا يتبعها. قال: وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه. وش معنى في إعرابه؟ أي في رفعه ونصبه وخفضه، ما عندنا جزم، لأن النعت يكون في ماذا يا إخوان؟ في الأسماء، النعت يكون في الأسماء خاصة. قال الشارح: ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، حضر محمد الفاضل. نعرف الفاضل؟ نعم. هل هو مرفوع أو منصوب ومجرور؟ لماذا مرفوع؟ لأن متبوعه مرفوع، فهو تبع ما قبله في الرفع. أو حضر محمد الفاضل أبوه، الأول حقيقي والثاني ماذا؟ سابق. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، رأيت محمدا الفاضل، أو رأيت محمدا الفاضل أبوه. ما يعرف أبوه؟ فاعل. وإن فاعل الفاضل الأول مستتر، مستتر فيه يعود إلى المنعوت. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نظرت إلى محمد الفاضل، أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، كما في جميع الأمثلة السابقة. محمد معرفة، والفاضل ماذا يا إخوان؟ معرفة، يتبعه في الإعراب ويتبعه ماذا؟ في التعريف أو التنفير. إن كان معرفة فلا بد أن يكون النعت معرفة، وإن كان نكرة لا بد أن يكون أيضا نكرة. فلا يتخالف ماذا يا إخوان؟ النعت مع المنعوت في الرفع والنصب والخفض، لا يتخالفان أبدا. لا يكون المتبوع أو المنعوت مرفوعا والنعت ماذا يا إخوان؟ مخفوضا، هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. ما قيل له تابع إلا لأنه ماذا؟ يتبع ما قبله في أوجه الإعراب الثلاثة وفي التعريف والتنكير، هذا يكون وجوبا. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، رأيت رجلا عاقلا، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. ما يعرف عاقلا؟ نعت مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ منصوب. لماذا منصوب؟ لأن ما قبله منصوب. وهو معرفة أو نكرة؟ نكرة. لماذا؟ لأن ما قبله نكرة، فهو تابع لما قبله في أوجه الإعراب وفي التعريف أو التنكير. انتهينا من هذا يا إخوان. قال: ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. إذن يا إخوان ماذا؟ النعت الحقيقي يتبع ما قبله في كم؟ أولا في أوجه الإعراب، هذا واحد. ثانيا في التعريف أو التنكير. وثالثا في التذكير أو التأنيث. ورابعا في الإفراد أو التثنية أو الجمع. هذا يكون مفهوم. مثلا ناخذ يكون على سبيل المثال: حضر محمد الفاضل. المثال الأول: الفاضل مرفوع، لأن محمد ماذا؟ مرفوع، وهو معرفة، لأن محمد معرفة، وهو مفرد، لأن محمد مفرد، وهو مذكر، لأن محمد ماذا يا إخوان؟ مذكر. هكذا على هذا فقط. قال: ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا نعت رأيت محمدا العاكلا، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا نعت رأيت فاطمة المهذبة، وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى نعت رأيت المحمدين العاكلين، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نعت رأيت الرجال العقلاء. وسيأتي الشيخ مالي أخوان بالخلاصة. قال أما النعت السابي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا، تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الواري الأولاد العاقل أبوهم، ويتبع النعت السابي ما بعده في التذكير أو التأنيث، تقول رأيت البنات العاقل أبوهن، وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهن أمهم، نعم الأولاد العاقلة أمهم. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، هذا يحصل الخلاصة. تلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم؟ في 4 من 10. ما هي 10 هذه يا إخوان؟ نعدها. 1 من الإفراد أو التثنية والجمع، كم هذه الآن؟ 3. يأخذ له النعت 1 منها، هكذا يأخذ 1 ولا يأخذ 3؟ يأخذ 1، لأن الكلمة إما أن تكون مفردة أو مثنى أو ماذا؟ أو مجموعة. و1 من الرفع والنصب والخفض، كم هذه؟ 3 أخرى. كم المجموع؟ 6. كم يأخذ له من هذه 3؟ 1 فقط، لأن الكلمة إما تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة. و1 من التذكير والتأنيث، كم صارت يا إخوان؟ 8. و1 من التعريف والتنفير، هذه كم الآن؟ 10. النعت الحقيقي يأخذ له من هذه 10 4، يأخذ له ماذا يا إخوان؟ من هذه 10 4. مثال ماذا يا إخوان؟ تقول رأينا ماذا؟ جاء زيد العاقل. العاقل الآن تبع زيد في كم؟ في 4 من 10. لماذا تبع 4 من 10؟ لأنه نعت حقيقي. النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم؟ في 4 من 10. جاء محمد العاقل. العاقل تبع محمد في كم يا إخوان؟ في 4 من 10. الأول 1 من أوجه الإعراب، هذا مرفوع وهذا ماذا؟ مرفوع مثله. الثاني 1 من الإفراد أو التثنية والجمع، هذا مفرد وماذا يا إخوان؟ وهذا مفرد. والثالث من التعريف أو التنكير، هذا معرفة وماذا؟ نعم معرفة وهذا معرفة. والرابع ماذا يا إخوان؟ 1 من التذكير أو التأنيث. العاقل مذكر ومحمد ماذا؟ مذكر. فإن جئنا يا إخوان، إن جئنا بدل محمد ماذا؟ بهند، فقلنا جاءت هند العاقلة، تبعه بماذا الآن؟ في 4 من 10. بدلنا التذكير بماذا؟ بالتأنيث وبقية الأوجه. فإن جئنا بدل هند بماذا يا إخوان؟ بنكرة. الآن محمد نكرة وهند ماذا؟ محمد معرفة وهند ماذا؟ معرفة. إن جئنا بدل ماذا يا إخوان؟ محمد وهند بنكرة، يتبعوا في كم؟ في 4 من 10. أبدلنا المعرفة بماذا يا إخوان؟ بنكرة، هكذا. طيب الآن محمد وهند ورجل ماذا؟ مفرد. إن جئنا بدل هذا يا إخوان كله بمثنى، تبعه في التثنية وبقية ماذا؟ وبقية الأوجه، وهكذا. هذا يقول مفهوم النعت يتبع ماذا؟ منعوته. النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم؟ في 4 من 10. 4 من 10. وأمثلة هذه أخوان كثيرة. الأمثلة إذا جاء الإنسان يطبق على كل مثال ماذا؟ يحتاج إلى أمثلة كثيرة تزيد على العشرة والخمسة عشر. يعني سنقول يا أخوان ماذا؟ جاء محمد العافل ورأيت محمدا العافلة ومررت بمحمد العافلة. هذا مثال لماذا؟ للمذكر ما لإخوان مع بقية الأوجه. ثم نبدل محمد لماذا؟ بهند، فنقول جاءت هند العافلة وإلى آخر. ثم نبدل لإخوان محمد بدل محمد هند بنكرة مع الأوجه الثلاثة. جاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومرت برجل عاقل. ثم نبدل المفرد بمثنى مذكر ثم المثنى مؤنث ثم نسمى يا إخوان المثنى المذكر والمثنى المؤنث فيه معرفة وفيه ماذا يا إخوان نكرة، تطول ماذا؟ تطول الأمثلة جدا. لكن هذا هو الحاصل أن النعت الحقيقي ماذا يا إخوان يتبع منعوته بكم؟ في أربعة من عشرة. قال والنعت الصعيدي يتبع منعوته في اثنين من خمسة. اثنين من الإخوان من خمسة. النعت الصعيدي يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة. واحد من الرفع والنصب والخفض. كم هذه؟ ثلاثة. يأخذ له ثلاثة كم؟ واحد فقط. وواحد من التعريف والتنكير. كم هذه؟ اثنان. اثنان مع ثلاثة كم؟ خمسة. كم يأخذ من الاثنين هذه؟ واحد فقط. فعلى هذا يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة. في اثنين من الاخوان من خمسة. هذا مفهوم. قال ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. الناس الأستاذية يا إخوان بارك الله فيكم يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة، وهما الخمسة هذه كما هي؟ الرفع والنص والخفض والتعريف والتنكير. يأخذ لهم هذه الخمسة كم؟ اثنان أو اثنين فقط. يأخذ لهم هذه الخمسة اثنين فقط. مثال جاء زيد العاقل أبوه. الآن أين النائب يا إخوان؟ العاقل تبع زيد في ماذا؟ في الإعراب وفي ماذا؟ وفي التعريف. فإن جئنا بدل ماذا يا إخوان؟ زيد ب رجل مثلا جاء رجل عاقل أبوه، أبدلنا المعرفة بالنكرة وهذا من مثالات للرفع. فإن جئنا بدل الرفع بالنص وقلنا رأيت زيدا العاقل أبوه ورأيت رجلا عاقلا أبوه، أبدلنا ماذا يا إخوان؟ الرفع بالنص وهكذا. هذا مفهوم يا اخوان. النعت الثاني يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة. طيب بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما قبله او يتبع المرفوع الذي بعده؟ ها؟ يتبع المرفوع الذي بعده في مسألة التذكير والتأنيث. ما معنى هذا يا اخوان؟ معناه ان النعت الثاني ان رفع مؤنثا فلا بد ان يكون هو مؤنثا، وإن رفع مذكرا يكون هو ماذا إخوان؟ مذكرا. ولا ننظر إلى المنعوت، يكون حكمه بالنسبة للتذكير والتأنيث على حسب ماذا؟ المرفوع الذي رفعه. فمثلا جاء زيد العاقلة أمه. لماذا قلنا العاقلة؟ لأنه رفع مؤنثا فهو يتبع ما بعده في مسألة التأنيث والتذكير، وإن كان ما قبله ماذا يا إخوان؟ مذكر. جاء زيد العاقلة أمه. ما يعرف العاقلة؟ نعت لمن؟ لزيد، العاقل يكون مؤنث وزيد ماذا؟ مذكر. هذا سهل لأنه لا يتبع ما قبله في مسألة ماذا؟ التذكير والتأنيث، وإنما يتبع ماذا؟ ما بعده، يتبع المرفوع الذي بعده في مسألة التذكير والتأنيث. فإن كان مذكرا كان الناس من يكون مذكرا، وإن كان مؤنثا كان مؤنثا. جاء زيد العاقلة أمه، ما يعرف العاقلة؟ نعت بزيد، نعت ساهي، وأمه فاعل بالعاقلة. وإذا قلنا جاءت هند العاقل أبوها، جاءت هند العاقلة ماذا إخوان؟ أبوها. الآن الأب ماذا، مذكر أو مؤنث؟ مذكر، فيجب في النعت أن يكون مذكرا، وإن كان المنعوث ماذا إخوان؟ مؤنثا. جاءت هند العاقل أبوها، هذا هو المفهوم. الآن النعت الصوبي يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة فقط، وهما واحد من أول الإعراب الثلاثة، وواحد ماذا؟ من التعريف أو التنكير، ولا يتبع ما قبله إلا الإقرار بمسألة التذكير والتأنيث والإفراد أو التثنية أو الجمع. الآن كم الأشياء عندنا يا إخوان؟ الأشياء عندنا عشرة، هكذا الأشياء عندنا كم؟ عشرة. نعدها، أعدها الإعراب الثلاثة التي هي يا إخوان الرفع والنص والقصد، بعدها التعريف والتنكير، كم هذه؟ خمسة. بعدها ماذا يا إخوان؟ أعدها الإفراد والتثنية والجمع، هذه كم؟ ثلاثة. وبعدها التذكير والتأنيث. النعت الصعبي يتبع ما قبله في الخمسة الأولى التي هي أوجه الإعراب والتعريف والتنكير. الخمسة الأخرى، خمسة الأخرى ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ التذكير والتأنيث يكون حكمه على حسب ماذا؟ على حسب ما بعده. الإفراد والتثنية والجمع هو ملازم دائما أبدا للإفراد، ملازم ماذا يا إخوان؟ يعني دائما أبدا يكون بصيغة المفرد، وإن كان المنعوت مثنى أو مجموعا. فتقول جاء الزيدان العاقل أبوهما، وجاء الزيدون العاقل أبوهم، دائما أبدا ملازم للإفراد، فلا يتبع ما قبله ولا ما بعده في مسألة الإفراد والتثنية والجمع. هذه يكون مفهوم. الخلاصة من هذا يا إخوان أن النعت حقيقيا كان أو سببيا يتبع ما قبله في كم؟ اتفق الحقيقي والسببي في ماذا؟ في اثنين من خمسة. النعت حقيقي أو سببي يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة، وهم ماذا يا إخوان؟ وهما واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وواحد من التعريف والتنكير. يعني يجب في النعت، يجب في النعت حقيقيا كان أو سببيا أن يتبع ما قبله في واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. فإن كان حقيقيا زاد على هذين الاثنين اثنين من الإخوان آخرين، وهما واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد أو التثنية والجمع. هذا في ماذا؟ في الحقيقة. فكمل له أربعة من عشرة. وأما النعت الصوبي فيلحق ما بعده في مسألة التذكير والتأنيث، ويلزم الإفراد دائما وأبدا، فلا يتبع ما قبله ولا ما بعده. وهذا يا إخوان نبه عليه المصنف. قال المصنف يا إخوان: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتذكيره وماذا إخوان؟ وتعريفه. نعم، وتعريفه وتنكيره. نعم، تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. هذا في النعت الحقيقي أو سببي؟ هذا فيهما معا. النعت حقيقيا كان أو سببيا يتبع منعوته في واحد من هذه الأمور. أنا سأقول: هل نستطيع أن نقول جاء زيد العاقل أبويه؟ نستطيع ولا ما نستطيع؟ قطع آخر أبواب، لأنه يكون مرفوعا، الذي بعده يكون ماذا؟ مرفوعا. طيب يا إخوان، في إشكال ولا شيء؟ طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.